إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد جاءكم موسى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين أشير إليهم بلام البعد إذ هم في متاهات لا حد لها؟ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استبدلوا الآخرة بالدنيا، وهم يؤمنون بالآخرة ويعرفون ما فيها وما يتم فيها للناس، ومع هذا استبدلوا الآخرة بالدنيا، لأن الدنيا عاجلة حاضرة بين أيديهم، كل ما فيها يشاهدونه، فأعمتهم عن الآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فهل هناك في أذهاننا مما سبق حتى أشير إليهم بهذه الإشارة وهو عيب لهم؟ سبق أن عرفنا أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ لأنهم إذا كانت الآية تدعوهم إلى تحقيق رغائبهم الدنيوية أهلوا وسهلوا ورحبوا وقالوا كلام الله وحي الله تنزيل الله ويعملون. وإذا الآية تريد أن تبعدهم عن شهواتهم وأطماعهم وأهوائهم وتحول بينهم وبين رغائبهم كفروا بها، لم يعملوا بما فيها. وهل لهذا مثل سبق لنا؟ نعم، أخذ عليهم في التوراة وعلى لسان موسى عليه السلام أنهم لا يقتلوا بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم من داره، وأعطوا على هذا العهد والميثاق، وأعطوهم أيضا العهد والميثاق. وإذا بهم تمضي الأيام والقرون ويقعون في هذه الفتنة، فتجد اليهودي يقتل اليهودي ويخرجه من داره ليسكنها. ما سبب هذا؟ علمتم أنهم كانوا شبه لاجئين في هذه الديار، نزحوا من بلاد الشام لما كان ينالهم من الاضطهاد والتعذيب